إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم بمنه وفضله ورحمته، اللهم آمين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فينا ويوفقنا ويسدد أعمالنا ونياتنا، وأن يجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي في الله، نحن الآن مع الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة التي دامت عاما تقريبا، سلسلة تكلمنا فيها عن قصة البشرية، سلسلة تكلمنا فيها عن علامات عظيمة خطيرة، سلسلة تهمك يا أخي في الله وتهمك يا أختي في الله، ليست قصصا تحكى من الخيال، وإنما هي نصوص من وحي القرآن ومن سنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. تكلمنا فيها عن يوم القيامة وعن أهوال يوم القيامة وما سنراه نحن الآن في هذا المسجد يوم القيامة، وما هو المصير المجهول لكل واحد منا، المصير المجهول إما إلى جنة أو إلى نار. وتكلمنا عن هذه النار، وتكلمنا عن هذه الجنة اللتين هما مخلوقتين الآن، موجودتين الآن، الجنة والنار. تكلمنا عن وصف النار في آخر ما تكلمنا في الجمعة الماضية لقول الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولذا كان أول كلامنا عن النار، ثم أتبعناه بوصف الجنة. وقد سمعتم أكثر من مرة وصف الجنة، الفردوس الأعلى التي بناها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، أسأل الله العظيم أن نكون منهم. نختم بوصف الجنة وبقولنا في الجمعة الماضية في العنصر الرابع: هل رضيتم؟ ثم بمعالم مضيئة في طريق السلوك إلى الجنة، ثم بعد ذلك ماذا بعد هذه السلسلة؟ سيرخ النعيم من أهل الجنة في الجمعة الماضية، ميدبعش أهل الجنة في الجنة، مشى أهل الجنة، نعيم أهل الجنة، ماء أهل الجنة، زوجات أهل الجنة. يطلع الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن النبي الكريم المختار المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة، تحسس من غير رب سبحانه وتعالى أهل الجنة، نداء إلى أهل الجنة، يقول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة، ودي ترغان الله جل جلاله ينادي من؟ أهل الجنة، يا أهل الجنة. فيقول أهل الجنة: لبيك ربنا وسعديك، فيقول الله عز وجل لهم: هل رضيتم؟ يقول الله عز وجل لهم: هل رضيتم مطابهم بمذي الجنة؟ فيقول أهل الجنة: وما لنا يا رب لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. قع النعيم جل الجنة السعادة ونقضها، نحن في نعيم والتشذي حد من العالمين، كيف لا نرضى يا رب؟ فيقول الله عز وجل لأهل الجنة: فأنا أعطيكم أفضل منه. ومش خجن حج خا أفضل ذي النعيمة إلى جنب الجنة. قالوا: يا رب يا رب، وأي نعيم أفضل من ذلك؟ إجش النعيم خا ذي الجنة من نعيم الجنة. فيقول الله عز وجل لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. الله أكبر. أسأل الله أن يشملنا برضوانه في الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين. أحل عليكم رضواني، أخو ماضي، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. عن مض خومس رب سبحانه وتعالى ماذا مقلتني ذي الجنة. وجاء في رواية مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيكشف الله عز وجل عن وجهه الكريم. الله أكبر. أذكر ربي سبحانه وتعالى الحجاب وغنبوبن سبحانه وتعالى الكريم. فما أعطي أهل الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. ذود النعيم كالزيادة، قلنا ربي سبحانه وتعالى الحسنى وزيادة، الزيادة نظر، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يكرمنا بالنظر إلى وجهه في جنته، اللهم آمين. وجوه يومئذ ناظرة، إغن بابن أهل الجنة ذيت فوت نور إلى ربها ناظرة، تزرغ ربي سبحانه وتعالى في الجنة. نعم، يكشف الله عز وجل الحجاب. مقام الحجاب أذيك شف الحجاب فهم ابن الكريم سبحانه وتعالى محض أغضان أهل الجنة. الحجاب كما جاء في مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى لا ينام، ربي سبحانه وتعالى ويتصف لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. حجابه النور، الحجاب ربي سبحانه وتعالى نور، وفي رواية نار مثل نور فوق، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله مريكش ربي سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه الكريم، لأحرقت أسحاق الخلائق كلهم. ولذلك لولا أن هيأ الله سبحانه وتعالى معلك ويوشر ربي سبحانه وتعالى القوة في أهل الجنة، ما حد غضبان كي وقعتهم مش توقعي وذراني جبل طور في قصة موسى عليه السلام، أمي تار ربي سبحانه وتعالى وجه الله الكريم، ربي أرني أنظر إليه. قال الله سبحانه وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يفتوتي أذراني يفتيه، جعله ذكا وخر موسى صاعقا، يسخ موسى. فلما أفاق قال: سبحانك إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين وأنا أول المسلمين. ثم يشرب سبحانه على القوة أهل الجنة حتى يتمتع ذي المتعة ذي اللذة، ثم يغنزرها وجه الله سبحانه وتعالى الكريم في الجنة. إني الجنة تنسي ما هو حالهم، نسيو الخشرات نسن الحميم يتقف استأذنتم طعامهم من نار وشرابهم من نار من غير أهل الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أهل النار أدراغا أهل الجنة من غير ما بالهم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فانخنسوا يمن أنش طعام الجنة أمن النخنار وطعامنا نار. قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. حرام عليكم طعام أهل الجنة. يحرم ربي سبحانه وتعالى طعام أهل الجنة على أهل النار الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم أن ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. إذن الحسرة لجنة دامة لا تتطوق ولا تتخيل لأهل النار. ولذلك جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت قد يثر الموت يوم القيامة بين الجنة والنار. جاء في جهنم بالجنة على هيئة كبش الموت أمحوري. فينادي مناد أدي رغيج الملك يا أهل الجنة أدي رغي أهل الجنة. فيشرئبون فيشرئبون وينظرون فيقول لهم أتعرفون هذا سنم ونتا. فيقولون نعم هذا الموت هذا الموت. فينادي فيقول يا أهل النار أدي رغي أهل النار يا أهل النار. فيشرئبون وينظرون فيقول لهم هل تعرفون هذا فيقول نعم وذي الموت هذا الموت. وكلهم قد رآه مرضر الموت بح أثغة حر الذي هو الموت. فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت عشت ذي الجنة بلا موت خلود. ويا أهل النار خلود فلا موت. أسأل الله يعيذنا من النار وأسأل الله العظيم أن يجعل من أهل الجنان. اللهم آمين. فذمقا الحطاب الندامة يوم القيامة نهضاك حولي يا ونيت الذي هو الموت يغارسة الملك ثم أبقض عن راية لأنه مستور أن الأم ينسن هي الموت ذمسن فدان ربي سبحانه وتعالى ذمسن قضعت راية من يلومون وغيروا من ذي الحلايا. هذا رح نغار الشيطان هذا لوم الشيطان إبليس عليه لعائن الله. الشيطان في يوم القيامة هذه الحديث الخطيب يخطب الشيطان نعم هذه يخطب في يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. من غشي عبد الله رحل المخدرات فأطعتني إذا يعرف قلت لك إذني فزنيت اشرب الخمر فشربت تعاملت الربا فتعاملت تنظر إلى الحرام فنظرت تأكل المحرمات بالحرام ففعلت وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل. الله أكبر. الشرك اللي تغتبون في الدنيا تغت عبد المعيسى تغت فاحة النصرانية تغت عبد العزيز ذي اليهودية تغت فاحة اليهودية. إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال ورا الشيطان أتشاش مارة في عذاب جهنم خالدين فيها. أما أهل النعيم ففي روضات يحبرون غضان قنبم ربي سبحانه وتعالى كل يوم من أيام الجنة نعيم الله لا يتصور. بعد كل ما قلناه قعوار ذا الوطف من الجنة ذا الوطف من النار مرزج خشي عبد الله أول أنه يعرمز ربي سبحانه وتعالى كتغاجج الملك فقال لك يا عبد الله يا عبد الله غدا سيأتيك ملك الموت في الشهر أكدتك ربي سبحانه وتعالى ملك الموت غاك 24 ساعة من غسل بصورة كذي شكوين غاك قدي 24 ساعة السؤال أطرحه عليكم يصدق ملك إنك ربي سبحانه وتعالى أكدتك ملك الموت في الشهر 24 ساعة مش غيرونش والله 24 ساعة ستقضيها في الصلاة ستقضيها في الذكر ستقضيها في التوبة ذي الاستغفار ذي البكاء ذي الطاول ذي الحسرة ذي الندامة. كيف إذا قلت لك أننا لا نعلم متى يأتينا ملك الموت؟ قد يأتيك غدا يمكن العمر في النهاية النزل هيوشة بعد 24 ساعة. أخاطب الكل أوريهم إلى كل الإخوة والأخوات قد يأتيك الملك غدا بل قد يأتيك الملك بعد ساعة وانضمش قد يأتيك ملك الموت الآن وأنت في الخطبة أدياد ملك الموت بدون استئذان ثم يأخذ روحك يا عبد الله أو يا أمة الله غاكشن لعقدك رب سبحانه وتعالى تعيش 76 سنة لا إذن أنخدم من الآن نعمل من الآن وأحكي لكم قصة قصة عجيبة يجن الشاب تاب إلى الله سبحانه وتعالى ولله الحمد أسأل الله يتوب على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شاب تغير قيمة ذكر النفس في جلسة من الجلسات الليلية التي فيها المخدرات ليس المخدرات تدخين ما يسخط الله سبحانه وتعالى تغير الشهر ثم يكجف الزوليق صديع شوي في ليلة جفن توصمت ليلة باردة وهذه قصة واقعية ثم خرج الجفن يروح على الطوموبيل إلى سيارته ما حدا بيقص باختصار أنه حفر حفرة حفر حفرة إن ذي خمدان صمرة يستخدم حفرانه خفي الدخمان صار يستخدم حفرانه ثم حفر هذه الحفرة تحت السيارة يدفتدوا طوموبيل ثم ثم نام تعلمون ماذا رأى في المنام ثم من يدرى ذي المنام رأى وكأنه يعذب عذاب القبر وكأنه ذي العذاب القبر وكأنه قوانت غاف منكر ونكير اثنين الملكان الحساب قوانت غاف فخاف وارتعد وبكى ثم اكان اميد اكا طبعا ثم جنس طموبين فيسجف نسك طموبين انت يتغيرت مازال قد عذاب القبر لانه تغف مذوخ سكران يسجف نسك طموبين ثم رجع من شدة الضربة يزور سميت غيقا قال يا رب يا عريض أغد الناس توخي لك يا الله أكبر يقول يا رب ردني إلى الدنيا أتوب إليك يا رب يا رب ارجح المخدرات يا رب ارجح صحبة السوء يا رب ارجح في الجماعات يا رب أستغفرك وأذكرك ليلة نهار يا رب يا رب تغرف أنه يموت يعرض الباب ثم يكتشف أنه يموت يعقر منك ثم قام ويروح عند ذكر مباشرة غط صحبا انسوا إنكم السلام عليكم أنا بريء منكم وأنتم براء مني إنكم قرب سبحانه وتعالى يا ريغ الحياة محد غفتوا بخ فاستغلوا الفرصة ما دمتم في الحياة ولم يأتيكم ملك الموت لأنه خمد غيث ملك الموت ما رأيت محنت منا عنده غد دنيا محد انتشني نار كعي فأنتم الآن دنيا فتحت لكم أبواب التوبة فتوبوا إلى ربكم سبحانه وتعالى قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيها مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لله رب العالمين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم آمين. كيف السبيل إلى الجنة؟ كيف السبيل إلى الجنة؟ ما هي المعالم التي قلنا نتكلم عليها. شنو نود إلى الجنة؟ كيف نصل؟ أول معلم من معالم الجنة أو الطريق إلى الجنة الإيمان بالله وتقوى الله عز وجل. أن تتقي الله يا عبد الله، تقوى رب سبحانه وتعالى تود إلى الجنة، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، أنه من الجن في الدنيا خلقه الله سبحانه وتعالى هو الخالق، الإيمان بأنه لا يستحق العبادة والاستهزاء حد إلا الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله أن تقرب سبحانه وتعالى، لأنه يبرد يتفقد غل الجنة، وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أول المعلم الأول. ثم المعلم الثاني العمل الصالح. الإيمان وحده لا يكفي بالقلب، العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريق الوصول إلى الجنة، من صفات سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. لجل العلامة أن الله سبحانه وتعالى يفقيش يتخصيش يحبك الله سبحانه وتعالى. واعلم رغم الشدائد التي تعيشها في هذه الدنيا، طبعا وني أيضا سنة النبي اختار الله عليه وسلم في زمانة مبتلى ممتحن شدائد ومصاعب، لكن فليعلم وليبشر ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، طوبى شجرة الجنة، لجنة شجرة الجنة يمشي الراكب الجواد المضمر تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. بشر ويبشر سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ذاك النبي دونك صفات سنة النفس، ما دام صفات سنة النفس ما نطرش صفات سنة النفس في الدنيا أكيد تريد أكيد قيمة أكيد تورد في الجنة. أسأل الله أن يحرمنا من مجالسته صلى الله عليه وسلم في الجنة. المعلم الثالث الأعمال الصالحة كثيرة، بناء المساجد، أنبنى المساجد، أنبنى دور الله سبحانه وتعالى، من غنفكار ربي سبحانه وتعالى، ما دام أهل الباطل ذا أهل الفجور اجتهد في ماذا؟ في معصية الله، في سخط الله، للبيرة، ديسكوتيكات. فعلينا أن نبذل هذه الأموال التي هي من عند الله، نبذلها لله سبحانه وتعالى، نبذل في المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. نقش الجزائي مشوني جبنا شن الحج في معصية الله، أسبنا ربي سبحانه وتعالى بيتا في جهنم والعياذ بالله. يخضر من خطر يا عبد الله أن ابن الكتاتيب القرآنية أضحظن طارون يمثل من القرآن الذي هجر، أن رمز العلم، أن حضر الدروس الذي هو معلم وطريق إلى الجنة. ومن لك طريق يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أدري العلم، تعلم العلم النافع، علم كتاب والسنة، هذه جنس سبب من أسباب دخولك الجنة ودخولك الجنة. المعلم الرابع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الجهاد، وأنا أتكلم عن الجهاد الشرعي الذي يرضاه الله ويرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنا الجنة تحت ظلال السيوف. الجنة تحت ظلال السيوف، لأن أهل الجنة كل واحد من أهل الجنة إلا غصنين صغارين، امرأتان من الحور العين في الجنة، الشهيد في الجنة، مش حاغط من الحور العين. بشره النبي صلى الله عليه وسلم ب72 حورا عين، 72 زوجة غاصب الجنة. المعلم الخامس من معالم السلوك إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض، إذن حاش زمارة كرش الصغير والكبير، الشيخ والطفل، المريض والصحيح، ألا وهو ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل طريق إلى الجنة. جاء في الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم، التقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، ذي ليلة الإسراء والمعراج، فقال لي: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعلى إبراهيم السلام ورحمة الله وبركاته، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. أخبرهم أن الجنة شرم طيب، عذبة الماء، هي قيعان، غراتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. خمغاتني الذكر ونتا يغرس الله لك، يغرس الله لك نخل يجن تجار ذي الجنة، الله تعالى أعلم بها. إذا نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. الأعمال كثيرة جدا، لكننا نحن نهمل أنفسنا، نستغل الفرصة الدنيا، ما حنا نجتهد في الأعمال الصالحة، نشي نسيوخ الجنة والنار، نسيوخ يوم القيامة ذي العلامات الصغرى والكبرى، قزم في زمن طغت فيه الماديات والشهوات، فنضيت أكثر الناس خسر الله سبحانه وتعالى للمنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم قارة الدنيا. ولذلك أحوج ما نكون إلى السماع وإلى الكلام في هذه المواضيع التي ترق بها قلوبنا. شغلت نشين أنطباط برونا مرون إلى ذكر الموت، مرون إلى ذكر يوم القيامة الجنة والنار في زمن قفت فيه القلوب كأنها حجارة، كأنها حجارة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة همزر بل أشد قسوة. كيف ذلك؟ بهذه الخطب التي ترقق القلوب، التي تعطيك لجن قوة، لجن شحنة عظيمة يا عبد الله، من أجل العمل، من أجل أن يقوى ويعظم ويكبر إيمانك بالله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى هذه السلاسل المهمة الطيب. وفي ختام هذه السلسلة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتجاوز عني ما في هذه السلسلة من خطأ ولا شك، وأن ينفع بما قلت وينفعني به، وأسأل الله العظيم أن يجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا حجة علينا. أسأل الله العظيم أن يدخلنا وإياكم الجنة، ولا أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ثم يلقى بي في جهنم والعياذ بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدنا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أكرمنا بجهنم.